بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فبنتكلم على اللقاء الثاني من كتاب قلب جديد لمن يريد للشيخ محمد حسين يعقوب. بنتكلم عن الاستعداد لرمضان. بنتكلم في اللقاء الثاني، كلمنا اللقاء الأول طبعا عن قلبي والبحر ورمضان، وكلمنا إيه العلاقة بين القلب وإزاي القلب هو أهم حاجة وأخطر حاجة، هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، هو الذي تصل به إلى الله سبحانه وتعالى، وعن البحر وعلاقة رمضان والبحر وأوجه التشابه بين رمضان والبحر، وكلمنا إزاي تغتنم هذا الشهر الكريم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم إزاي نبدأ بقى الخطوات العملية في الاستعداد لرمضان، مع إن ما عادش إلا أيام معدودة، بس بنحاول نستدرج ما فاتنا. تمام، النهاردة عنوان اللقاء أصدق الله يصدق. أصدق الله يصدق. قبل ما نتكلم عن اللي في الكتاب، طبعا الشيخ مسمي الفصل وقفة صادقة مع النفس، وقفة صادقة مع النفس. لكن ايه الحديث بتاع اصدق الله يصدق اللي الشيخ بدأ بيه، واللي النبي عليه الصلاة والسلام قال وعلمهن كمبدأ مهم جدا فعلا في حياتنا، بغير حياتنا كلها، مبدأ الصدق مع الله عز وجل. ايه الحديث ده؟ الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله في اكثر من موقف بصيغ مختلفة، لكن من الاهم الاحاديث اللي اتكلمت في الموضوع ده أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عربي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والهجرة، قال له خلاص أنا أسلم وهاجر للمدينة واجي أعيش معكم في المدينة. تمام، فأسلم هذا الرجل وسكن في المدينة، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة، وكان الرجل ده في تجارة، فالرجل خرج في تجارته والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في الغزوة، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعاد الرجل من الغزوة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم الغنائم، فقسم له قسما، يعني حط شوية ايه نصيب من الغنائم وبعته للايه للرجل المسلم الجديد ده. فلما وصل هذا المال الى الصحابي اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية انه وضعه في حجره، يعني مسك الجلبية كده وحط فيها الايه الحاجة اللي النبي جابها له وجه ووضعها على الارض، وقال ما هذا يا رسول الله؟ إيه ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمته لك. شوف الإجابة، يعني النبي عليه السلام هو اللي بيقول للصحابي أنا اللي اديته لك. حط نفسك مكان الصحابي، هل تعتقد أن المال ده هو اللي النبي اديته لك في أدنى شبهة من الحرام، في أدنى شك عندك أن المال ده حلال 100%؟ ده النبي اللي عطوه لك عليه الصلاة والسلام، يعني ربنا ما يسألك من أين اكتسبته، هتقول أعطاني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك إجابة، مش هتقول أكتر من كده. فالصحابي قال كلمة جميلة جدا جدا جدا، قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك، أنا ما أسلمتش عشان أخد فلوس، ولكني تبعتك لأضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى رقبته، فيخرج منها هنا وأشار إلى قفاه فأموت فأدخل الجنة. شوف الحديث ده، فالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني حط نفسك مكان النبي بقى في الإجابة هنا، لو أنت هتقول له سبب من الأسباب اللي تخليه يتضرب بالسهم، اللي هتقول له إيه؟ هتقول له والله مثلا إيه، طيب خلاص أنت أول معركة طلع اطلع فيها، وقف في الصفوف الأولى، ولما يجي لك سهم إيه ما تلبسش درع عشان السهم يجي في رقبتك في المكان اللي أنت عايزه، واعمل كده. صح، مش ممكن احنا يعني لو عايزين نقول له انت الموتة اللي انت عايزها دي تعمل ايه عشان توصل لها، اعمل كذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجة واحدة بس، اصدق الله يصدق بس. ثم مرت الايام، وفي اول غزوة بعد هذه الغزوة خرج هذا الصحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول الصحابي فجيء به وقد ضرب حيث اشار، لم يجاوز السهم موضع إصبعه، يعني مكان ما حط صابعه كده السهم دخل، فشلوه جابوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أهو هو هو ده الرجل اللي كان بيقول لنا أنا عايز أتضرب بالسهم في رقبته؟ قالوا هو هو. قال صدق الله فصدقه الله. يبقى ناخد إيه من الحديث ده؟ إن الصدق اللي هيوصلك، عايز توصل لأي مرتبة تتخيلها في الدين ستصلها إن صدقت. أصدق وخذ بالأسباب وستصل بإذن الله عز وجل. والصادق أصلا من علامة صدقه أنه بياخد بالأسباب، لأن التصديق الصدق أصلا من معانيه هو تصديق الأقوال بالأفعال، ان انا مش مجرد بقول انا عايز كذا، لا، وبعمل لهذا. فمن صدق الله صدقه الله. وفي احاديث اخرى في نفس المعنى لكن مش هنطول في المعنى. لكن الفكره الاولى اللي احنا عايزين نقولها، انت عايز توصل لايه في رمضان؟ عايز تبقى من الصديقين في رمضان؟ عايز تبقى من عتقاء الرحمن في رمضان؟ عايز تبقى من المخبتين في رمضان؟ عايز تبقى من يدعون الله عز وجل ويبكون والله جل يفتح على قلوبهم من رحماته؟ عايز تبقى من الخاشعين؟ عايز تبقى من الصائمين صيام الذي يرضي الله عز وجل؟ عايز تخرج من رمضان بقلب جديد؟ اصدق الله يصدق. فدي اول نقطة معانا النهاردة، وهي الصدق مع الله عز وجل. طيب الشيخ بقى مسألة الصدق دي قال لك في حاجات عملية ممكن نعملها قبل رمضان كنوع من الصدق مع النفس. قال لك تعمل ايه؟ قالك رقم واحد، وقفة صادقة مع النفس قبل ما تبدأ. كده احنا لسه في شعبان اهوت، وهو الشيخ المفروض بيخاطب الناس ايه اللي في رجب يعني، بس احنا خلاص احنا في شعبان. فاحنا في شعبان باقي مثلا قول 20 يوم على رمضان، هنعمل ايه في العشرين يوم دول؟ قالك اول حاجة اقف وقفة صادقة مع النفس. في ايه بقى؟ في تحديد انا فين، ان انا اعرف نفسي، استكشفها كده، ايه مشاكلي، ايه عيوبي. فالشيخ حب يساعدنا في المساله دي، فجاب لنا حوالي 30 سؤال تساله من نفسك. انا مش هقعد اقول لك الاسئله بقى، انت افتح الكتاب واقرا الاسئله وحاول تقعد مع نفسك كده، كل واحد مننا يقعد مع نفسه ويراجع نفسه، كقول عمر بن الخطاب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. هي دي النقطه اللي احنا عايزين نعملها، دي رقم واحد. طيب قال لك ايه بقى؟ قالك شوية أسئلة كده من الصفحة 30 هتلاقيها. مثلا هضرب لك أمثلة من بعض الأسئلة. قالك مثلا كيف مضت هذه السنة بحلوها ومرها، يعني راجع نفسك من رمضان اللي فات للنهاردة عملت إيه؟ كيف كانت محاسبتك لنفسك على مدار العام؟ أنا طول السنة دي كنت بحاسب نفسي ولا كنت غافل؟ طيب أنا كنت صخرة أم قشة، صخرة تتحطم عليها الشهوات والشبهات، أم كنت قشة في مهب الريح؟ أنا كنت عامل إزاي؟ انا دلوقتي بعمل ايه؟ بشخص نفسي، بعرف عيوبي عشان احاول اصلحها الايام الجايه. تمام. كيف حال الشهوات؟ يا ترى انا تاثرت بفتنه ايه؟ فتنه المال، فتنه النساء، فتنه الشهره، فتنه الشهوه، فتنه ايه اللي عملت لي مشكله عشان اعرفها واحاول اعالجها. ما هو شغلك الشاغل؟ يا ترى انا طول السنه اللي فاتت كنت عمال اجمع في فلوس مثلا، كنت عمال اجري ورا مناصب، كنت عمال اجري ورا النساء، كنت عمال بعمل ايه؟ بنتصر لنفسي وخلاص، ولا كان شغل الشاغل رضا الله سبحانه وتعالى؟ يبقى الانسان يبدا يعرف ايه مشاكله فين. وادي يتكلم بقى على مساله الحب والكره، كنت بتحب ايه وتقرا ايه؟ كنت تحب الله ورسوله، تحب الصلاه، تحب الطاعه، تحب القران، ولا كنت مشغول بحب المال والنساء والاولاد والمحبوبات المعروفه؟ طيب يبقى ديت ايه؟ مساله رقم واحد اللي هي الصدق مع الله. هنقف وقفه نحاسب نفسنا، وقال لك الشيخ مجموعه اسئله اسالها لنفسك وحاسب نفسك عليها. تمام. طيب خلصنا الأسئلة. بعد كده بيقول لك لابد أن تغرس قبل رمضان. ابدأ بقى إيه؟ قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يبقى احنا عايزين رمضان نغتنمه، نعد له من الوقت. طب نعمل إيه عشان نعد له بقى؟ قال لك على حاجة جميلة جدا جدا جدا، ألا وهي الخلوة. الخلوة يعني ابدأ من الوقت، حاول تعمل خلوة، درب نفسك، حاول تقعد مع نفسك كتير اليومين دول. مش خلوة يعني مثلا ان انا هقفل على نفسي واقعد في شهر او اسبوعين او كده لوحدي، تقدر تعملها اعملها، بس دي صعبة. حاول ولو تقعد ساعة مع نفسك كل يوم، ساعة واحدة جلسة الضحى مثلا من المغرب للعشاء، اقعد مع نفسك كده. والنبي عليه الصلاة والسلام هو ضرب بقى مثال واستدل بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه. تقول سيدة عائشة حبب إليه الخلاء فكان يخلو الليالي ذوات العدد في غار حراء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ربنا قذف في قلبه أنه يحب إيه؟ يختلي بنفسه كده. فبدأ يقعد ليالي لوحده كده يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في حاله مع الله، ينقي قلبه من الدنيا إلى أن فتح الله عز وجل عليه بالوحي. طبعا أنت مش هيجي لك وحي، بس إحنا عايزين الله عز وجل يفتح علينا بالقرب من الوحي، إن إحنا نقرأ القرآن يدخل قلوبنا، ان احنا نتقرب الى الله عز وجل بحب القران وتلاوه القران اناء الليل واطراف النهار، عشان يصفو القلب ويدخل القران في قلبك لابد من خلوه، ان القلب يصفو كده. بقى هنعمل ايه بقى في الخلوه ديت عشان نختلي؟ قالك حاول تعمل عزله شعوريه كده، يعني انسى الدنيا بقى، طلع من من من بالك ومن تفكيرك ومن مشاغلك الدنيا والمال والأولاد والشهوات والشبهات والشغل والأراضي والديون، كل حاجة طلعها من دماغك كده وفكر في حاجة واحدة بس. لو انت على يقين انك هتموت اول ليلة في رمضان هتعمل ايه؟ هتقعد تفكر في ارض مثلا شاريها بتدفع قسطها 50 سنة قدام، او هتفكر في ولادك لما يجوا يتجوزوا اللي هم عندهم 5 سنين الوقت هيعملوا ايه؟ هتفكر، هتقعد تفكر في الكلام ده، هتفكر في لما تبقى تاخد الدكتوراه بعد 5 سنين هتتعين فين، هتفكر في الحاجات دي، ولا هتركز هقول ايه ربنا، هقول ايه ربنا في صلاتي في صيامي في ركوعي في سجودي في صلة رحمي في لساني في عيني في فرجي في بطني، هقول ايه ربنا في الحاجات دي؟ هو ده اللي انا عايز اوصل له انا وانت، ان احنا من هنا لرمضان نركز في علاقتنا بالله عز وجل. ده اللي احنا عايزين نعمله بقى ان شاء الله في الخلوة دي. طيب هنعمل ايه في الخلوة؟ فالشيخ بينصحك بحاجة، بقولك في الخلوة دي حاول تعمل حاجتين: من انت وماذا تريد؟ انا محمد اهوت، انا مشاكلي ايه وايه اللي انا عايز اوصل؟ مثلا انا بكسل عن صلاة الفجر، ده حالي اللي انا عايز اوصل له ابقى مواظب على صلاه الفجر. انا مفرط في ورد القران وعايز اوصل ان انا مواظب على ورد القران. انا بغتاب الناس او بشتم او بغضب او بعمل حاجه غلط وعايز اتخلص من العيوب دي. ابدا اكتب عيوبي. ليه بكتبها وبعرفها؟ مش نوع من جلد الذات ان انا وحش ومش نافع، لا طبعا الكلام ده مش عندنا في الدين اصلا. ما فيش في الإسلام حاجة اسمها واحد مش نافع، ما فيش حاجة في الإسلام اسمها واحد فسد فسادا لا صلاح له، ده مش موجود. لو كنت أفسد أهل الأرض فالله عز وجل يصلحك. أنت عايز يعني فرعون اللي هو قال أنا ربكم الأعلى وحارب موسى لو تاب لتاب الله عز وجل عليه، وسيدنا خالد بن الوليد اللي كان بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام ورايح يقتله لما أسلم بقى سيف الله المسلول، عايز أكثر من كده؟ يعني انت لو رحت ربنا ما لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، او كما قال الله عز وجل. فالفكرة ان انا اعرف انا فين، مش عشان اقول انا وحش ويأس وقنط، لا، عشان اخد خطوات للعلاج. طب انا فين هعملها ازاي دي؟ ابدأ اعرف عيوبي. طبعا الشيخ كتب لك شوية حاجات كده تفكر فيها، كتب لك مثلا حاول تتخلص من الكبر، حاول تتخلص من العجب، وقاعد يتكلم في الحاجات دي، حاول تتخلص من الغرور، هو قاعد يقول لك الامراض السائده يعني اللي عند معظم الناس. حاول تتخلص، تشوف من هو افضل منك، فكر فلان ده افضل مني، بيقوم الليل وانا بقومش، بيصوم وانا بصومش، بيقرا قران وما بقراش، بيطلب العلم وانا بطلبش، بيدعو الى الله وانا بدعوش، بينصر الاسلام وما بنصرش. ابدا حط الايه المشاكل اللي عندي اكتبها واحاول اشوف لها علاج. يبقى رقم 1 اعرف مشاكلي، رقم 2 سرعة اتخاذ القرار وعدم التسويف، ده رقم 2 الشيخ ذكره. قالك ما تقعدش تستغرق كتير في ان انا وحش وحش، لا هي بس بسرعة كده 1 2 3 4 5 دي عيوبي، اعمل ايه بقى عشان اصلحها؟ على طول ابدأ على طول في العلاج. وكلمة مشهورة للشيخ كف عن الشكوى وابدأ في العلاج. تمام. طيب العلاج ايه؟ قالك ان ربنا سبحانه وتعالى قال بعد الاعتراف واخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه من الله غفور رحيم. بعدها طول ربنا ليه؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. يعني الكلام ده يعني الاعتراف مش نهايه المطاف، ده الاعتراف بالذنب وبالخطا والعيب ده بدايه التغيير. فانا عرفت بقى ان انا عيوبي كذا وكذا وكذا، ابدا فورا في العمل الصالح، أبدأ فورا واتبع السيئة الحسنة تمحوها، أبدأ فورا في التغيير والعمل الصالح. طيب بعد كده يبقى رقم واحد عرفنا عيوبنا، رقم اثنين هنبدأ في تغيير، رقم ثلاثة التخلص من عقدة ضربة البدء المتأخرة. أنا ما عودش أقول بقى بكرة وبعد، لا على طول أبدأ في التغيير. بدأ يقول لك بعض النصائح والمسلمات في طريق الهداية، لخصها كلها في الآخر عشان إيه ما طولش عليكم. كتب الملخص في النهاية، قال لك رقم واحد بعض الأمراض تحتاج إلى دواء، وبعض الأمراض تحتاج إلى عمليات جراحية. يعني في حاجة في مرض البدن يعني بتاخد لها دواء، وفي حاجة محتاجة عملية. كذلك في أمراض القلب، في حاجة حاول استغفر شوية هتروح من قلبي، وفي حاجة محتاجة مجاهدة، محتاجة سنين وعمر، أو محتاجة أيام وليالي، ففي حاجة علاجها سريع، وفي حاجة علاجها محتاج مجهود. فمش معنى أن أنا مرضي صعب أن أنا أقول ما فيش علاج، لا أصبر. رقم اتنين، ما فيش علاج لكل الأمراض واحد، لكن كل حاجة لها علاجها. رقم ثلاثة، ابدأ فورا ودون تردد. رقم أربعة، الأمر يخضع للتجارب ولكن هناك مسلمات. بيقولك طبعا بيشك كل واحد وتجربته الشخصية، واحد عشان يخشع عمل كذا وكذا وكذا، واحد تاني عمل حاجات تانية وخشع بها، لكن في مسلمات عامة ان الخشوع ده محتاج انك تفهم انت بتقرأ ايه. في واحد بيخشع لما يصلي لوحده في مكان معين، في واحد بيخشع لما يصلي مع الجماعة وراء امام صوته حلو، في واحد لما يقرأ التفسير، في واحد لما يروح يزور المقابر قبل الصلاة. دي كلها تجارب عامة، كل واحد له تجربته، لكن في اصل عام ان انا افهم بقوله، فده شيء متفق عليه، اعمله وعيش تجربتك الشخصية. مش لازم تمشي زيي او انا زيك، كل واحد له تجربته في صلاته الخاصة بالله عز وجل. بعد كده اتكلم على مسألة الصبر، وان الصبر ده جزء كبير جدا من علاج اي امراض بتقابل الانسان في طريق الله عز وجل، ان الزمن جزء من العلاج. اصبر، يعني مثلا شباب كتير يقولك انا بصلي بقالي سنين بس لسه ما خشعتش، وايه يعني؟ كمل هتخشع، كمل هتوصل. يقولك انا ملتزم او تبت عن الذنوب بقالي 10 سنين بس في ذنب لسه مش عارف اسيبه، وماله؟ يعني الاسهل ان انا اترك الدين بقى كله عشان عندي ذنب، ولا اترك الذنب او اصبر لحد ما اترك الذنب؟ لا اصبر لحد ما تترك الذنب، ولو مت ولم تتركه ايه المشكلة؟ انت على الطريق طالما بتجاهد وتتوب باستمرار. تمام، وده اخر حاجة الشيخ يتكلم عنها، ان الصبر صبر جميل وصبر طويل وصبر ايجابي. يعني باخد في حركات، مش قاعد ايه حاطط ايدي على خدي ومستني ان ايه ملك ينزل عليا يديني الوحي، او اصحى الصبح الاقي نفسي بقيت المهدي المنتظر. لا، انا بصبر وبتغير وباخذ بالاسباب. يبقى تو سم اب زي ما بيقولوا، يعني اختصر الموضوع ننهي، ان احنا عندنا الفصل الثاني بيتكلم على وقفة مع النفس قبل رمضان، بنتكلم فيها رقم واحد اصدق الله يصدق، رقم اتنين لابد من خلوة الانسان يحاسب فيها نفسه، رقم تلاتة لابد من علاج وخطوات الانسان يبتديها قبل رمضان. عايزين كل واحد منا يصحح نيته ويصدق مع الله عز وجل، يفتح الكتاب ويقرأ 30 سؤال اللي فيهم تقييم لعيوب النفس. دول مش قرآن، ممكن انت تسأل نفسك اسئلة غيرهم، لكن دي مجرد تفتيح الشيخ بيفتح معانا كده، يعني قرأهم وشوف العيوب اللي عندي ايه، وبعد كده رقم ثلاثة ابدأ العلاج فورا واشوف ايه اللي يصلحني، وابدأ اخذ قرارات حاسمة في حياتي عشان ابقى داخل رمضان وانا عارف ايه مشاكلي وعارف عايز احلها ازاي. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي ان شاء الله في اخر الاسبوع مع اللقاء الثالث في الكتاب.